لا شيخ، أنا أقصد حتى بعض الفروض اللي هي كيف؟ بعض الفروض يعني عندنا في العراق. بعض إيش؟ يعني مثلا إطلاق الإسبال عندنا محرم إحنا نعتقد به، يعني لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ما نزل الكعبين فهو النار. أنت الآن يا أخي لا توسع الأمر عليك. هلا إذا أنت ما أسفلت يرد كلامك السابق؟ لا، أنت كنت تتكلم عن تقصير الثوب. نعم. إيه، مش عن عدم الإسبال. إذا كان ثوبك فوق الكعبين ما هذا يقول لك لماذا هكذا، لكن إذا كان ثوبك إلى نصف الساق حينئذ قد يرد هذه المؤاخذة عند هؤلاء الذين يحكمون غير ما أنزل الله. الآن أنت يعني كأنك مضطرب في الموضوع. كلامك الأول هل تعنيه؟ وإلا لجأت إلى أن تقول هم يريدون منك الإسبال مثلا، وما أظن هذا موجودا. نعم. ألو، مرحبا. شو مرحبا؟ السلام عليكم. ها، وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم. هذا كله من حسن الثقافة الخبيث هذا. الله قهر العرش. شيء فظيع. فهمت علي ماذا قلت؟ السنة في الإصلاح العرفي ما ليس بواجب، ويخير فيه الإنسان، إن فعل أجر وإن ترك لم يأثم. أما السنة بالمعنى الشرعي فهي الشريعة كلها. فأنت الآن لما وجهت سؤالك وجبت لفظ السنة، تعني السنة بالمعنى العام المعروف عند الناس، ما تعني المعنى الشرعي اللي بيدخل فيه كل أحكام الشريعة، أليس كذلك؟ شيخ، احنا بعض الوقت اسالك الله يهدينا واياك. انا اقصد الصحيح ما يقصد الناس، يعني نعم ما يقصد الناس الان، يعني هذا هو. نعم. ولذلك ما لازم نضيع وقتنا في مساله واضحه. انا اريد ان اكلم الناس بما يعقلون وبما يفهمون. فالناس اليوم لما بيقولوا السنه بيعنوا ما ليس بواجب، ان فعل كان له اجر وان ترك ليس عليه اثم. فالآن الأمثلة اللي ذكرتها ليست كلها سنة. فمثلا تقصير الثوب هذا سنة، ولذلك أنا استغربت لما أنت قفزت قفزة الغزلان من الثوب القصير بيمنعه، وما أدري شو قلت كمان بيفرضوا ضرائب أو إلى آخره. اصبر، الله يهديك، اصبر. فبعد ما ذكرت الثوب القصير انتقلت إلى الإسبال. الإسبال حرام، حلق اللحية حرام، يعني إعفاء اللحية مش سنة بالمعنى اللي ذكرناه، فهو فرض من الفرائض. لذلك أي مسلم يريد أن يعيش مطيعا لله فيما فرض، فهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ماشي لهون؟ طيب، في جو كالعراق، وأنا لأول مرة أسمع فيها الظلم هذا، أنه لا يسمح للمسلم أنه يعفي عن لحيته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ ما بدنا نعرف، بس نسألك في مسألة كده صغيرة بالنسبة شيخ لنقطة، يعني آنفا، أنهم يعاقبون من يكون ثوبه قصير. نحن منقول حينئذ طول ثوبه، لكن لا تجعله تحت الكعبين، لأن تحت الكعبين حرام. اجعله فوق الكعبين، وحينئذ تسلم من هالشدة أو من هالمؤاخذة. أما إعفاء اللحية هذا فرض، ولا يطاع في ذلك حاكم إطلاقا. وإذا وصل الأمر ببعض الحكام أن يفرضوا على أفراد شعبهم مخالفة الفرائض الواجبات، فيجب الهجرة من تلك البلاد. ومع الأسف هذا اليوم المرة سمعت